العم أخو والدي محرم لبنتي وكذلك خالي أخو والدتي محرم لبنتي خال وعم محرم لبنتي وبنت بنتي وأولاد بنتي وأولاد بنتي عمي فعم وعم وابي وعم وجدي وخالي فخال وابي فخال جدي فخال جدتي هذا ما عمك أنت وعم أولادي وهكذا خالي خال أولادي وهو محرم لبنتي